فوزية المولد كتبها طاهر أبو فاشا تلحين أحمد صبرة ومدتها ربع ساعة. عيد البرتقان. البنات جايين يهنوا. البنات بالفرحة غنوا. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصبنا وزويني وعملناها جوار في الحال ورسنا شجر بيبيني عم تسوق بقاله هذه الطبلة وغني يا زيني عم يتسوق بجاله منيني طولوا بالكوا شوية علينا عم يتسوق بجاله منيني طولوا بالكوا شوية علينا انفح بقى واعمل لنا ليلة ياللي عليك النادر وفيه يتهلك اذبح يا خال سمي وكبر اذبح انحر بسم الله الله اكبر قبل ما نذبح بنكبر ونفضر ونحضر عم تسوق زرع يا هنا ياه ياه ياه وعمل لي ياه ياه ترد وراه ياهي ياهي يا السنينة ترد وراه الله الله وعم المنشد ووقف ينشد وبكت لحظة وشيل الله ياهي ياهي يا جد هوانا وجد هوانا الله الله ياهي ياهي بين الشجر والشجر سيب للشجر مسافة اخد براح ويطرح كل عام لفة خزرع ما بين الشجر قبل الشجر ما يفوق دي الأرض غالية ولسه عالثمر سنوات ليلي ليلي يا يا يا عم يا خيام من سبل خيام